أدى إليه أن يكون قارئا للقرآن في الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا وهو يمشي في الجنة صلى الله عليه وسلم سمع صوت قارئا قال من هذا؟ صوت من ده؟ يقرأ القرآن يتلوه. قالوا حارثة ابن النعمان. قال كذلك البر، بالتفصيل كذلك البر يفعل بفاعليه والقائمين عليه، أي من صنع برا وفعل برا يؤدي به إلى ذلك. والقضية إخواني الكرام في عرضها بر الوالدين وعلى الخصوص الأمهات، وفي طولها كيف كانت التربية تنتج أجيالا تكون قدم في عيون أعداء الله تعالى، بدأت بالتغيير من أنفسها أولا ثم غيرت العالم من حولها. لم تبدأ كما بدأ الغرب بصنع أحزاب وجماعات وفرق وظنوا أن المجموع يغير، ولما أخذنا منهجهم وطريقهم وصلنا إلى الفشل الذريع كما فشلوا، وما علمنا أن التغيير يبدأ من الفرد ويبدأ من النفس. وهذا قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن تكون للأمة ضمائر أخلاقية، وإلا لما تقرأ التاريخ ولا تعجبك حكومة نذهب هذه الحكومة وتأتي بأخرى تؤدي نفس السياسة وتعيش في نفس الفلسفة، نغير رجالا فيجيء لنا رجال نفس الرجال. لما لا يكون نفس الرجال؟ التغيير في الأسماء تعليم واحد وتربية واحدة وإعلام واحد يغذي العقول والأرواح. مهما جئت برجال هو نفس الرجل، أنك لا تغير إلا أسماء. لأننا أخذنا منهج الغرب، منهج الغربي لما فشلوا في تربية الفرد عمل تكتلات وأحزاب وجماعات يربي عن طريق المجموع، فالفساد الفردي لا يظهر مع المجموع، وإذا ظهر فساد يقول لك ده حزب فاسد ده حكومة فاسدة، ولكن كفر تنتفي التهم على الأفراد. وإذا أنت بتشوف المحاكمات من اللي مسؤول يقول لك مش عارفين، من أمر مش عارفين. مناهج غربية امتشقناها كسهام نقاتل بها جند الحق، والحق لا يقاتل، ومقاتل الحق مهزوم. ولكن لو سبنا العيش لخبازينه زي ما احنا بنقول بالبلدي، لو اعطينا القوس باريها يقول لك ايه انت بتعمل ايه؟ العلاج مش مع المجموع والجماهير والاحزاب، لا، العلاج بالافراد، لان الفرد جزء من مجموع، وكلما عالجت فردا ضمنته للمجموع صار مجموع معالج يعيش حياة الإسلام الصحيحة، مربى تربية سليمة. الحزب الشيوعي ماذا صنع؟ الرأسمالية في أمريكا ماذا صنعت؟ يمضي حاكم فاسد ويأتي أفسد منه، يمضي وزير فاسد ويأتي أفسد منه، لأن الإعلام هو الإعلام، والجامعة ما تغيرت، والمدارس كما هي، الأوضاع كما هي، ما تغير من الأوضاع العامة شيء. ولذلك وأقول لك ولا تقول هل تعلم الغيب، لن يتغير شيء إلا الأشخاص طالما لم نركز على تربية الفرد، على بنائه، اللبنة الصالحة في جدار صالح، لتعطي زحفا إسلاميا قويا. لو سألت طلاب العلم لما لم يحدث الخلاف إلا بعد انتهاء العشر المبشرون والستون الأوائل الذين أسلموا في دار الأرقم، من عند رقم 60 من 1 لـ60 هو مجد الإسلام. انتهى مجد الإسلام عند نهاية 60. تقول إيه السبب؟ لأنهم أرباهم محمد أفراد، دخل بالأرقام أفراد، فردا فردا، رجلا رجلا. ولكن لما جت الموجة والهوجة بدأ يدخل في الصفوف ما ليس من الرعيل الأول. ولذلك قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن مد أحدهم خير مد أحدكم ولو كان مد أحدكم كأحد ذهب. لأنه تربى تربية فردية شخصية، رباه المعلم على يده، لم يقولبه قولبة حزبية شيوعية أو رأسمالية أو قولبة سياسية، لا. لذلك اوعى تأمل خير، لا، اقول الخير جاي اقول لك فين. هل غيرنا الجامعات؟ بدلنا المدرسين؟ غيرنا المدارس؟ غيرنا الإعلام وفساد الإعلام اللي موجود والصحف؟ ما غيرنا شيء. يبقى سيأتي نزله أسماء تتغير. وأنا ناصح لأمتي كرجل دارس، ناصح لأمتي، ليس هذا هو منهج التغيير. منهج التغيير هو منهج التربية الفردية الشخصية، تربية شخصية، تربية الضمير الأخلاقي في قلب كل مسلم. الذي نفقده فقدنا الأخلاق. واقع المجتمع ليست أخلاق وأخلاق مسلمين، أخلاق انتهازية كما هو معلوم. صرنا انتهازيين، تعلمنا ذلك من الغرب. سياسة الغرب تعلم الانتهازية، الغش والتدليس والتزوير وكل ذلك، كل هذا انتهازي تعلمناه منهم وما زلنا عليه وسنظل عليه إلا أن نغير ما بأنفسنا. يقول لك الله: طب أنا فاسد هعمل إيه؟ هبوظ الدنيا؟ أقول لك نعم. وقديما ضربوا مثلا عجيبا وأنا أخف طويلا عند هذا المثل. أمر ملك من الملوك بائع اللبن، جماعة اللبانين، قال لهم: الحوض عاوز أصبح الصبح ألاقيه مليان لبن، إذا خرج الصباح ألاقي الحوض مليان لبن، كل اللي عنده لبن يحط فيه. فقال أحدهم: ماذا يضير لو وضعت سطلا من ماء في كل هذا حوض اللبن؟ لن يغير فيه شيء. تنصيبه جاب سطل ما يحطه في الحوض، وإحنا في الليل محدش شايف. وقال زميله كذلك وزميله كذلك. فلما أصبح الملك ينظر الحوض فوجده حوضا من ماء، حوضا من ماء. لأن في العمل الجماعي الفاسد بيهرب في أحضانه، يعتقد أنه لن يكتشف ولن يظهر. يقول لك الله: إيه جرب المية في وسط حوض لبن؟ فوضح للملك أن كل أعوانه فاسدين، فالفساد شيء مركوز في قلوبهم، شيء طبيعي. بيقول لك: يعني نعمل إيه جرب المية في وسط حوض اللبن؟ ولا حاجة. صحيح، ده لو كان هو الفاسد لوحده، ولكن هذه الفكرة ليست في رأسه هو فقط، ولكن كل اللي درسوا في نفس المدارس، واللي تعلموا في نفس الجامعات، واللي بيسمعوا نفس الإعلام، واللي عايشين نفس الحياة. طالما أنها ربت في فكرك في ذهنك فقد تربت في غيرك، لأنك لست مفتوتا عن واقع المجتمع، بل أنت جزء منه. إذن لابد أن ننتبه. فالمسألة ليست بر والدة. لما عق الناس أمهاتهم وآبائهم؟ لأنهم عاشوا غربيين، لا يأبه بعقاب الله تعالى، بل لا ينتبه لعظم الجزاء الذي قاله فصلم: كذلك البر، كذلك البر، أي كذلك البر يفعل بأصحابه. حارثة بن نعمان الصالح الدين المجاهد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهو خزرجي، وقاتل في كل المشاهد، ورأى جبريل عليه السلام بعينيه مرتين، مستوى عالي. في يوم حنين كان من المئة الصابرة التي لم تفر، وبعد أن انتهت المعركة جلس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهم حارثة بن النعمان فسلم، فرد النبي عليه السلام ورد عليه جبريل السلام، فقال النبي: أتعرفه يا جبريل؟ قال: نعم. الله، يعني زي ما انت عارف أصحابك وإخوانك الملائكة عارفاك؟ عارفاك، أنت لست مخبوءا، أو تعمل زي اللبان بتاع الجردل المية، لا، ده احنا معدودين ومحسوبين وتحت الكاميرا باستمرار. اسمع نفسه بيقول له ايه: تعرفه يا جبريل؟ قال: حارثة ابن النعمان من المئة الصابرة التي لم تفر يوم حنين، اعلم ان رزقه ورزق ابنائه في الجنة. ده جزاء عدم فراره يوم حنين، ده الرزق بتاعه انا شايفه شغال في الجنة، وابنائه كمان ورثته معاه في الجنة. يا لها من بشرى، عمل ونتيجة، عمل نتيجة، واعلم انك لم تحصل نتيجة بدون عمل. والله تعالى يقول ذلك: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ليس هناك نتيجة بغير عمل، مقدمات تؤدي نتائج، ويقول العلماء: والنتائج دائما بنات المقدمات، الخلف بتاع المقدمة النتائج. كذلك البر، ببره بأمه يقرأ القرآن في الجنة، ودل على أن قارئ القرآن في الجنة قليل، أفراد أهل السموك والمجد والرفعة والعلو، أي أنها درجة لا يطالها كل أحد، لا. كان يبيت عند رأس أمه يطعمها بيده ويفلي رأسه. قال حارثة: ما نظرت في وجه أمي من يوم أن أسلمت أستحي. لما يقول وصفنا أمك ما نعرفش، لأنه ما كان يحد البصر إليها. ولذلك العلماء يقول: حدة البصر لأبيك أو لأمك عقوق. نكتب أحلاج له كده وتقول أنت عاوز إيه وإيه المطلوب وتدرج له كده، ده عقوق برغم أنك ما فتحتش بوجة. ولذلك كان أحدهم لا يسرع أن يصف أبيه أو أمه، ده بعد أن أسلم، من الحياء، من الحياء، من البر. لا يحب البصر في وجه أمه، لا يعرف أن يمضي، يحكي لك وصفها، بيفليها، يقعد يفليها في رأسها كده، يا سلام، ده معناه وقته رايق وهادي ومش مستعجل على شيء ولا حد. أمه، تعرف يعني أمه؟ أصله إنسان عنده أصول، عنده مروءة، عنده رجولة، لذلك دخل الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يرفع البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. بركة العمر كله في بر الوالدين، كل البركة في ذلك. وصاحبه مجاب الدعوة كما هو معلوم، وعندك استنسال وحديث كثيرة جدا تبين أن البار مجاب الدعوة. وأنتم تعلمون حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الصخرة، والحديث من رواية عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، أحدهم كان بارا بوالديه لما ناى به السفر والشجر وهو يرعى غنم حتى حلبها، وقف على باب أبيه وأمه النواب لا يوقظهما. ليس من البر أن توقظ أبيك وأن توقظ أمك، تفزيع لا يجوز، إذا نام خلاص. وليس من هدي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ نائما، ليس من هدي. أن يوقد نائما حتى ولا أهلك ولا أولادك. دخلت البيت، هذا فعل صلى الله عليه وسلم، كان يلقي سلاما يسمع يقظان ولا يوقظ النائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي مناوس وصاحي هيرد، واللي نايم خلاص. ده أدبه، ده تربيته، ده قول دعياني أنا أعمل فيهم اللي أنا عاوزه. أقول لك يا مؤدب، تأدب بأدب الشرع. رئيس العالم محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لا تكن وقح، شديد الوقاحة سيء الخلق، حتى مع أهلك. لا تكن بغيضا، لابد أن تؤدي حياتك بمرسوم شرع الله تعالى. اعمل خطة لحياتك كده أن تكون رجلا شرعيا في كل حياتك، في كل حياتك. نعم سيكون هذا صراعا بين أقوام، أقرباء أو غيرهم، لأنهم قد لا يرضون منهجك الشرعي لبعض الأهواء ولبعض الأهواء الأغراض والمنافع، ولكن لا تلتفت لمن يخالفك. القافلة تسير والكلاب تعوي. لو أن كل قافلة تقف يعني نبح الكلاب ما سارت قافلة قط. في حديث الثلاثة كما قلت، الرجل لما نأى به الطلب وجاء وحلب غبوقهما ووقف على بابهما الليل كله حتى يستيقظ، فما استيقظ إلا في الفجر وأبناءه يتضاغون تحت قدمه جعانين عاوزين يشربوا اللبن، فما أعطاه أبناءه ولكن هو لأبويه، حتى استيقظ وشرب غبوقهما فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة قليلا. يعني أجيب الدعاء إجابة دعوة من بر والديه. والدعوة الثالثة دعوة جريج العابر، كلكم يعلم هذه القصة، لما اصطنع نفسي صومعة بعيدا عن المجتمع وناى بنفسه عن دنايا الدنيا وخستها، فجاءته أمه وهو وحيدها تستأنس به تناديه وهو يصلي، فيقول في نفسه أو يقول بصوت عالي جائز للمتعبرين، لأن الكلام في الصلاة كان جائزا حتى في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يكلم الرجل يشمته في الصلاة. حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم مشهور، قال شمت رجل في الصلاة فأخذوا يصمتون يضربون على أفخاذهم يسكتون، وتقليل جارة ما كنا بنعمل كده. بعد انتصر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح في الصلاة إلا الذكر وقراءة القرآن. عندما نزل قوله وقوموا لله قانتين، يعني ممنوع الكلام خلاص، كان هذا جائزا. وبقي هذا الجواز إذا أخطأ الإمام ولم يفهم الإشارة. ممكن تقول أنت نسيت سجدة أو سجدتين، كلام قليل يصلح الصلاة. ما بقي من هذا المتاح قديما إلا ما يصلح الصلاة وتخاطب به الإمام إن لم يستوعب الإشارة المطلوبة في النص وهو التسبيح. تسبحت وراه مش عارف انت تسبحت ليه، أخطأ في إيه هو؟ تقول له فضل لك ركعة فضل لك سجدة، أو هذا جائز. سيرب هذا الجواز لأنه كان أصل في المسألة، أمي أو صلاتي؟ قال صلاتي. أمي أو ربي؟ لا ربي، أقدم ربي على أمي. مرات ثلاث حتى دعت عليه الدعوة المشهورة اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المؤمنات. وجاءت القصة، العابد السامخ أرادوا أن يلوثوه وأن يضعوا في طريقه العقبات والأشواك، فقالت امرأة جميلة بنت ملك الزمان تأذن لي بفتنته. قال طب تفضل، احنا طايلين، احنا طايلين، سلطوا عليه امرأة جميلة تفتنه. فما نظر إليها فخدش كبريائها وحطم عزمها وعزة نفسها. طبعا المرأة اللي عبدي بتحطم أي رجل، ولكن لما تطعمها في كبريائها وفي أعز ما تملك من الجمال والخفة الدم وغيره تجدل بهذه الكفية، هذا طعم في كبريائها وفي حزمها، حطمها الرجل ما نظر إليها. فعملت إلى راعي تحت الغبة أو تحت الدير فوقع بها وحملت منه. طيب هذا لم يقول لها أن جريج، أو قولي أن جريج هذا ابنه حزب الكتلة الليبرالي. ما وحش للمرأة كده، هو موضوع انتهى عند الإغراء، قصة بتاعت عند الإغراء وقفت. ولكن كيد المرأة وغيظها من هذا الرجل أرادت أن تكمل المشوار وتأخذ ثأرها منه. ابن من هذا؟ قال ابن جريج. بترد الثأر، كبرياء المرأة، كبرياء المرأة كما فعلت مع قصة يوسف عليه السلام. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، الله، لأنه حطم كبريائها، حطم عزتها. هكذا الفضيلة وهكذا العقيدة عندما تتمكن من القلوب. لا يرى الإنسان إلا الله، رغم أن أمامه كل هذا الخلق ولكنه لا يرى إلا الله، فلابد أن تكي له بمكيالين. أنت اللي عملت كده؟ هو ده شغلك؟ يعني أنت بتدارى في الدروشة دي والكلام ده؟ حطم صومعتي يا جماعة، قال أنت فعلت كده، أنا فعلت. سبحان الله، هكذا دائما أورشليم ترجم أنبيائها بالحجارة. وصار مثلا دائما أورشليم ترجم أنبيائها بالحجارة، لأنهم يأخذونها بالجادة وعلى الأمر السليم القوي. قال أين هذا الغلام؟ فين هو؟ قال هو غلام رضيع. هيعمل إيه الغلام الرضيع؟ عاوزه ليه؟ فنخس أبو أصبعه، يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. نطق في المهد فكبروا وصرخوا، نأسف نعتذر أيده الله على قومه بالحجة الظاهرة، حجة ظاهرة لأولياء الله تعالى، كرامة قد يطلبها الولي وفي حاجة إليها وقد تأتيه بغير طلب، فهي معونة من الله تعالى لأوليائه ليبين الحجة ويقيم الحجة على المخالفين. قال نبني لك الصماء بالذهب. قال لا، ذهب ايه؟ ذهب عندكم؟ عملوها بالطين كما كان. استجاب الله لدعوة أمه. إذن إجابة دعوة الأم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وأم جريج امرأة عابدة أيضا، وهو عابد، واستجاب الله دعاءها. اوعى أمك تبي عليك، إياك أن تأخذ هذا الطريق ويدعو عليك أبيك أو أمك، لأن دعوة مستجابة. وهذا نص من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم وعلى أنعامكم، كل ما تملك ما تدعيش، للدعوة مستجابة. ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على الولد إياك. فقد استجاب الله دعوة هذه المرأة على هذا العبد الصالح. إذن أيها الرجال، البار بأمه مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة. كيف تكون بارا بأمك؟ من أين استقيت ذلك؟ ومن أين أخذت هذا؟ من سياقة ثقافة المجتمع، ومن سياقة عقيدة المجتمع، ومن سياقة إعلام المجتمع وجرائد المجتمع، والتعليم في مدارس المجتمع وجامعاته. لأنك شاب تربيت، سبق إعدادك هذا الإعداد الطيب الجميل، الإعداد النافع، ولكن ما وجدنا إعدادا. بيقولوا يوم 21 مارس ده إجازة، ليه يا جماعة؟ قال ده عيد الأم. أي أم؟ أم مين؟ زكاة أم جويد ماشي، عندنا في الإنجليز بنسميها ماذر داي، يعني يوم الأم. 366 يوم الأم لها يوم، شوف ماذر داي يعني يوم الأم، لا يرى أمه إلا في هذا اليوم. طيب يا ريت يجيب لها شيء نافع، حصبة ورد، مش عارف أي حاجة، حاجات اللي هي يعني مستهلكات ده بيفكرها بالعيد بتاعها هتعمل ايه بالوقت. امرأة لا تجد علبة دواء، لا تجد طعمة تقوي عجزها وسمها، تعطيها خصبة ورد او جلد برافان وتسميه لعيد الام؟ ايها الاحمق، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يوم يجب ان يلغى في حياتنا. ان الام لها كل الوقت ولها كل الحياة. حماد بن زيد راوي الحديث الثقة ثبت، كان هو وأخوه يتنافسان على بر أمه، فكان حماد يجلس على رأس أمه طوال الليل يصلي العشاء وقاعد على رأسه، أخوه جنبه قاعد بيقوم الليل، مرتين ما بيناموش. قال ما هو أخويا قاعد هو تبقى أنا أصلي جنبه ما ضيعش الوقت. يعني عندما أذن الفجر وصلي الفجر قال حماد: لو أبدلني أخي بليلته بليلتي ما رضيت أبدا. برغم أنه واقف بين يدي الله يصلي يقول تبدلني بليلة تحتك تأخذ أنت مكان أمك وانت قاعد على رأسها بقيام الليل؟ أقول له لا، هذه أفضل، هذا أفضل. كذلك البر أيها الرجال، ولذلك بر أمك قبل أن تموت، وإن ماتت فانظر لك خالات أو عمات، فبرها في هؤلاء الموجودين في أخواتها وفي أقاربها، فالبر لا ينقطع بالموت. تصدق عليها، حج عنها، اعتمر عنها، البر لا ينتهي أبدا. والبر كما قلت لك مدرسة تربوية، هي نتاج ثقافة مجتمع وعقيدة المجتمع. واعلم أن المرء بغير عقيدة لا قيمة له، ومجتمع بغير عقيدة لا قيمة له. يبقى إذا لابد يبدأ الإصلاح من الفرد، ولابد من غرس العقيدة في قلب الفرد حتى لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. لجعل مشايخك يفلحون، برغم كلهم كانوا في جامعات علمانية ودرسوا لغات وبعيدة عن الإسلام نهائي، بعيدوهم العقيدة. لما درس العقيدة جذبته بخيوطها إلى حياض الإسلام، إلى أرضه، أرادوا بقذفه خارج منع الدين ولكن العقيدة جذبته. إذن لابد أن تسقي ولدك العقيدة، وأن تريه كيف تبر أمك وأبيك أمامه حتى يفعل ذلك لك، لأن هذا رد للجميع فيرده عليك. وانتبه جدا، وهذه مسألة في غاية الأهمية. في قصة البقرة بقل بني إسرائيل، قصة مشهورة أراد الله بها مثلا لإكرام ولد بار بأمه، مات أبوه وترك له عجلة في الفلوات، قال: ربي ما تركت لولدي إلا هذه العجلة، فإني استودعتكها له عندما يكبر ويبلغ في الصحراء. فلما صار صبيا فكان يذهب يحتطب، يذهب يحتطب، ينفق ثلثا من احتطابه بعد أن يذهب للسوق، ويعطي أمه الثلث ويأكل من الثلث، ويقسم ليله ثلاثا، ينام ثلث الليل ويقوم ثلث الليل ويجلس عند رأس أمه ثلث الليل. أيها الفار من أمه، أيها الفار من أهله، تريد أن تجلس في الحضن الدافئ الناعم وتترك قومك وتترك مجدك، تترك مستقبلك في الجنة؟ زمان يشكو العقوق، برز العقوق في رؤوس الناس كرؤوس الأفاعي، لا يخرج إلا السموم، فحيح. وهذا نتاج تعليم الغربي ومنهج الغربي عشنا عليه ونحن لا ندرك. هم شايفين عشان على ايه؟ مدارس بتاعتنا مدارس غربية. بعض المعاهد العلمية اللي كنت بدرس فيها لقيتهم جايبين كراسي والطلبة قاعدين قدام، كنت بتعمل ايه؟ قال كراسي الطالب عشان يعرف يكتب، والمكتب للشيخ. قلت طب احنا عملنا جبنا المدرسة نقلناها هنا. انا عاوز الشيخ بتاع العمود بتاع زمان، عاوز محمد يجلس هكذا على الارض وطلابه جنبه حواليه، ابن مسعود في الكوفة ورجالته، سعيد بن مسيب في المجلس عايز يقعد كده والطلاب حواليه، هو في وسط الحلقة. انت جايب لي الغرب بقرونه حطوله في المسجد؟ سبحان الله. انا عاوز اردت عن نكهة الاسلام الاولى، حلقات العلم الاصلية اللي يبقى قاعد في وسط رجالته، هو عضو منهم، واحد منهم، يربيهم على عينه رجلا رجلا، ده جاوب ده ما جاوبش ده كذا، يقدر ينمي فيهم قدرات العقيدة وقدرات التغيير. لو لم نفعل ذلك شلنا كام رئيس وزارة، ولسه هنشيل كام رئيس وزارة. هو ده زي ده زي ده، كله شكل بعضه، لأن التعليم واحد والأب واحد والأم واحدة، ليس هناك منهجية في التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول لك وكل من جيب رئيس يطلع حرامي، يقول لك وانت جايبه منين؟ مش من نفس المدرسة وعلى نفس التخت اللي تعلم عليها الناس؟ انت متوقع ايه؟ طبعا عشان انت مدرسة سياسة ولا فلسفة ولا تبحرت كالذي تبحروا في العلوم وعارفوا من اين يأتي الداء ومخمنه، لو جبت الفصل كله هيحكموا بنفس الاسلوب، الفصل كله هيحكموا بنفس الاسلوب، لانهم وصلوا الى هذا المستوى بنفس الاسلوب وبنفس الطريق. ولكن لابد ان نغير هذا الطريق، لابد من تربية فردية اولا تسبق هذه التربية الجماعية. التربية الفردية ربط ابو بكر، صنع امة. التربية الفردية ربط عمر، ربط ابو ذر، وانسال هؤلاء الستون الاوائل الذين بنوا قواعد هذه الامة، بنوا قواعدها. لما ماتوا بدأت الافات والحروب والخلافات، لأنهم لم يتشربوا العقيدة فردا فردا على يد صاحبها صلى الله عليه وسلم. ابنك تربيه على ايدك، تربيه على ايدك انت، مادة مادة، كلمة كلمة، ما تتجلش عليه، معلقة معلقة زي الدواء كده، كل يوم حتى يحبك، جعله يحب العلم والمعرفة، بغضه في الجهل، فالجهل ظلام والجهل فساد، والجهل نهايته طريق جهنم والعياذ بالله تعالى، ولكن العلم طريق الجنة. ولذلك قال النبي كذلك البر. هذا الرجل الذي قاتل في كل المعارك ورأى جبريل وسلم عليه جبريل، قال يا حارثة لقد رد عليك جبريل السلام. ما شاء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. جبريل يعرفه؟ نعم. وكان رجل محب للصدقة، وكان مجمع للخير عند المسجد بتاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى بيوت حول المسجد، الجناحين اللي حول المسجد اشتراه. ايه يا حارثة؟ انت راجل مش بتاع دنيا، انت شاري الاماكن دي كلها ليه؟ قال اشتريه لما في راسي. فكلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بامراه فتخلى له عن غرفه، وتخلى له هنا عن غرفه، وهنا عن غرفه، وهو يضحك، انت بتشتري البيوت بتعمل بها ايه؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استحييت من حارثة من كثرة ما ترك بيوته لي. كلما بنى النبي بامرأة ساب له أوضة، ساب له أوضة على الناحية دي والناحية دي. انظر لهذا المستوى للتخطيط العالي، المستوى الرائع. ولعلك لأول مرة تسمع أن هناك أصحاب هذا الاسم، لعلك لأول مرة، ولكن عقلية فذة. هذه العقلية الفذة أبينها لك في هذا الوجه. كان متصدق بيمينه وبيساره، يقول هكذا ويقول هكذا بالمال. فلما عاني كابن عباس، ومعروف اللي بيشوف جبريل بيعمل، وجبريل قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم انه سيعمل طالما راهب، ده في اخر عمره هيتعمل. فعمى يا حارثة بن النعمان، ده راجل بيتصدق وعاوز يتصدق بايديه. فجاء بجراب من تمر، مكتل تمر كده وحطه على الباب. طب هيروح للباب ازاي هو؟ ما يقول له ابنه يا ابني ادي للفقير، يا ابني ادي للمسكين. لا، تربى فردا، اتعلم تعليم فردي، ولذلك بينفذ الاسلام تنفيذ شخصي. صنع حبلا وربطه في الباب. خلي بالك من اعاجيب اصحاب محمد، برغم انك عايش في عصر التكنولوجيا وعمر دماغك ما يوصل لهذه الساعة، ربط بينه وبين الباب حبل وهو قاعد مسكون، وحاطط مكتل التمر هناك عند الباب، فإذا جاء المسكين مسك الحبل ومشى عليه لحد ما يوصل للمكتل، ويمد ايده في التمر ويعطي المسكين ويرجع بالحبل نفسه لحد مكانه. شفت ذكاء احسن من كده وتفكير انضج من هذا؟ تعرف انت تعمل كده ولا هتقعد لما يسحبوك ويودوك ويجيبوك؟ ده مستوى عقل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، انصاري خزرجي. فقال ابناؤه نحن نكفيك، قول اديهم تمر اثنين ثلاثه عشر احنا نعمل. قال يا بني يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بيده وقي مصرع السوء. من تصدق بيده يعني هو اللي يطلع بايده. تخيل النص، كم من النصوص انت تحفظ ولا تعمل بها. يقولك والقضية هندو الفقير وخلاص، الواد يديله، البنت يديله، اي حد هيديله. يا اخي المقصود انه ياخذ؟ لا لا، ده لابد ان اوقى ميتة السوء، مصرع السوء وميتة السوء. من تصدق على المسكين بيده يعني انت من ايدك لايده، من ايدك لايده، لان فاسر وفاه ستر على المسكين لم يتألى عليها ولا يعايره احد، ده منك له. ياتي المسكين يمسك الحبل يمشي عليه لحد الباب ويعطيه التمر ويرجع، لا يستعين باحد الا بالله تعالى بما وهبه من عقل فذ وقلب مستنير يضيء له الطريق. اخواني الكرام، رجل واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلزمك الحجه ويبين لك كيف قام هؤلاء بالاسلام ويوضح لك كم انت فرطت وكم بدلت واستخدمت عقلك في التبديل والتحريف. تقول ما الواد يوديله ولا انا اوديله، ما كل واحد المهم صدقه وصلت. اقول لك لا، يعمل بمفهوم النص وبمدلوله وهو يعرف فحواه. اخواني الكرام، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، نتيجه الي المصير. فالشكر صنفان، لله تعالى ولوالديك، هذا بالنص. ومضمون فحوى الخطاب لكل صاحب جميل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا لها من كلمة ويا له من معنى، لا تستطيع الشداد الثقال أن تحمله. وبالوالدين إحسانا، والمفروض أنه سبق لك معنى الإحسان، والإحسان زيادة عن العدل، والعدل أن تطعمه وأن تكسوه وتسقيه وتعالجه وأن تقوم بكل شؤونه، هذا العدل، ده الحق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأنت بتدعو بتقول اللهم علمنا عاملنا بإحسانك أو بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأن عدل بقى هنحاسبك كويس، هنحاسبك كويس، ولو حاسبناك كويس هتطلع مديون. يبقى يعاملنا بإيه؟ بفضله، ويعاملنا بالإحسان بالزيادة. يبقى الإحسان هو نافلة الفضل. وذاك انتبه للمعاني القرآن، القرآن جليل تحدى الله به الإنس والجن والعرب والعجم، وما زال يحمل أسرار لم يصل إليها الخلق، وانت بتقرأ بتردده زي الببغاء وخلاص. وقضى ربك، قضى يعني حكم، وده من صيغ الوجوب في العلوم الأصولية. قضى يعني حكم، يعني أوجب، يعني فرض، يعني ألزم، ألزم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قال إحسان وليس عدلا، ليس أن تعطيه حقه فوق الحق بمراحل، فوق الحق بمراحل. رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كان يطعم أمه بيده يلقمها لقمة لقمة، وعثمان عاش سن كبير وأمه كانت حديد، يعني مش ما بتعرفش تاكل، لا، يتمنى أن كل ما يدخل في جوفها يكون بيده هو. يا سلام يا سلام، تخيل ما هذا الرضا؟ كيف ترضى هذه الأمة عن ولدها رضي الله تعالى عنه؟ مستوى عالي. هل ألقمت أمك لقمة؟ لقمة، لا أقول لقمة، لا أقول أطعمتها طعاما. سبحان الله، هل جلست عند رجليها وأخذت تدفئ رجليها في وقت البرد وتدفئ أطرافها، تدلك هذه الأطراف؟ أمك، أصلك، الأرض التي نبتت أنت فيها، إلا تتعامل معها بهذه الرقة فهذا جحود، وإن قصرت فذلك عقوق، والعاق محروم من الجنة. لا يدخل الجنة عاق لوالديه، والعاق لا يرفع له عمل، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يرفع، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة، منهم العاق لوالديه. عمر بن ذر بيقول له يا عمر، ده عبد الله بن عمر، ماذا يفعل ابنك معك؟ قال لقد أبرني ما يمشي أمامي في النهار بل يمشي خلفي، ولا يساويني في المشي، وما حد بصره إليه، وما جلس علي هو في سقف. يبقى أنا قاعد في الدور الأول ما يقعدش في الدور الثاني أبدا، يجلس مع أبوه ما يعلوش. قال نعم البر. تخيل دي مسائل، يا عم انت فايق دماغك فاضي، وحتى فايق انت بتقول ايه بقى يعني، هنروح هتاخد باله يقعد فوق ولا تحت؟ ابوك، ابوك. سفيان الثوري يقول ما طعمت مع امي مره. لما؟ قال اخشى ان تقع عينها على اللقمه فتسبق يدي اليها فيكون هذا عقوق. يا ولد ايه ده، الناس دي فين؟ خيال، هذا خيال. شوف الراجل صاحب البقرة الغلام بيقول له بتعمل ايه جالبه تلت الليل نايم على راس امه واجل على راسه، لا انسى حق ربي اقوم ثلث الليل، ولا انسى حق جسدي انام ثلث الليل، يحتفظ يروح يبيع وجسمه ثلاثة. فبتقول له يا ابني انت ضعيف، ابوك طرح لنا عجلة في الفلاه روح نادلها. قال لها اقول ايه؟ يقول لي عجلة تعالي ديتو نديك علامتها، علامتها لو نظرت إلى جلدها كأنه يخرج من تحته شعاع الشمس، فإن رأيتها فقل باسم ربي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ائتني ستأتي إليك. فذهب إلى الفلاح فوجدها صفراء فاقع لونها تصل الناظرين، منظر غريب تشاع الشمس من تحت جلدها. فأخذ ينادي باسم رب إبراهيم ورب إسماعيل وإسحاق، لما رأى المنظر فأتته فأمسكها من قرنها فمشت معه، وكانت شموسا لم تسلم لراعي، برغم أن في الفلاح مع الرعيان ما استطاع راعي أن يمد يده عليها قط. فقالت له ونطقت البقرة، وكان هذا عجب للغلام، يا غلام لا تسحبني اركبني. قال ما أمرتني أمي بذلك، ما قالت ليش كده. قالت والله لو فعلت لن أتحرك معك خطوة واحدة، ولأنك طائع لأمي لو أقسمت على الجبال تنخلع من أماكنها لانخلعت لك. لو انت اقسمت على الجبل ينخلع من مكانه، هذا لطاعتك لامك لانخلع لك. قال له روح بيعها يا ابني. قال لها بكام؟ بثلاث دراهم. راح يبيعها في السوق. بيع يا غلام، ده قبل الحدث، قبل حدث هذا الذي قتل قتيلا، فاذا ضرعتم فيها لقبل هذه المضاراه راح يبيعها. فوقف له على المدرج ملك من الملائكة، قال له بكم تبيع؟ قال والله أمي قالت بثلاثة دراهم على مشورتها، يعني هتفق معك وهبيع واروح استأذنها له. قال يا غلام ده موضوع إجراء بيع وشراء، سأعطيك ستة ويتستشير أمك، ده اختبار وامتحان، هي بثلاثة هديك أنا ستة بس ما تشاورش أمك. قال لو ملأت لي جراب الأرض ذهبا لابد أن أستشير أمك. فراح يستشير أمك، قال بيعها يا بني. قال اسمع أنا هدالك بتنشر. طيب قال له أذهب أستشير أمي. قال له لا ما تستشيرهاش وادالك ب 24. قال له هذا لابد مستحيل، لابد من إرشاد أمي. فكل مرة يرجعه، في المرة الثالثة المرأة من العباد إن في الأرض لآيات ده للموقنين، لكن التنبله الآيات بتدور في دماغه ولا بيحس بيه، تنبل ما فيش إحساس عقيدي ولا إحساس ديني، ولكن الله تعالى يقول الموقن الآيات واضحة جدا، واضحة على وضوح الشمس في رائعة النهار. ولذلك شوف شيخ الإسلام ابن تيمية عاش معه أنفار من رجاله، اسمع ابن القيم يقول كان علمه كرامة، ده طول النهار بيناقش أصحاب العقل ودرء المنطق العقل والمنطق والفلاسفة والمعتزلة والخوارج وأهل البدع، هيذاكر إمتى وهيقرأ إيه وإمتى وفين، إمتى وفين، ما بيقراش مفيش قراءات، ومع ذلك علم كالسيول. النهاية استوعب ابن القيم وعلم أن علم شيخه كرامة، كرامة من الله تعالى، إحدى الكرامات، إحدى الكرامات. قال إن علم شيخ كرامة، رضي الله ورحم الله ابن تيمية وابن القيم وأمثال هؤلاء الأساس، علم كرامة. ليه المنهار عايش عمال بيخبط في الرؤوس المصدية المناطق والفلاسفة والمبتدعة وغيرهم من كل هذه الفرق، حياته كلها كده بدلها بالك كافية. إذا متى يخلد ويجلس على المكتب كده يقرأ بهدوء ويستفيد؟ ما عندوش وقت. قلمه ولسانه يعني في حرب دائم مع أصحاب البدع. ولذلك هذه كرامة، المرأة تقول يا بني ما أرى هذا تاجر، ما أراه إلا ملكا كريم أراد أن يعني يختبرك، فإن عرض عليك مرة ثانية كله بالصراحة بقى بين له شوف أوراقه، قل له أيها الملك الكريم هل تأمرنا أن نبيعها؟ شوف الأدب العالي، طبعا ده طلعنا في درجة أعلى من أمه من غيرها. قال يا بني لا تبعها، إذا عرفت فلا تبعها، فإنه سيحدث في قوم موسى أن يقتل رجل عمه وسيشددون على عادتهم حتى يصل إلى شرط هذه الدابة، فلا تبعها لهم إلا بمسكها ذهبا، المسك اللي هو الجلد بجلدها ذهب. ووضع الله فيها شروط صعبة، شروط صعبة، تثير الأرض ولا تسقي الحرف، تحرق لكن ما تعلقش السجي. طب ايه الفرق؟ ما هو ده كل شغل، لكن هي اكيد شغالة في الحال تحرق، تقول لا تروي ما ترويش، شرط صعب جدا عشان تبقى علامة منفردة. حتى أعطاهم الشرط، أعطاهم الشرط لقد جئت بالحق وما كادوا يفعلون، مسلمة لا شية فيها، ما فيش أي لون آخر، فأعطوه بقدر وزنها ذهب فقسمه ثلاثة. كرامة من بر أمي، هكذا يفعل البر، كما قال النبي كذلك يفعل البر. أين نحن من كل هذا؟ يحيى البرمكي في فتنة البرامكة، جماعة اللي بيقروا التاريخ، وكانت فتنة ضخمة في تاريخ الإسلام، وكان خالد بن يحيى بقى الوزير وأبوه اللي ماسك الوزارة، وقالوا هارون الرشيد لقد استأثر البرامكة عنك بالملك، انت قاعد كده أعمال في المصايف وفي البلادات وبتشرب حشيش وخمور ده مش الكلام لهارون ده لغيره، وسايب البلد وحكم البلد لأمثال هؤلاء، قال ايه يستأثروا بدوني؟ فصنع حطهم في السجن ليلة واحدة، قال حطهم لحد ما يموتوا، الجو برد، تخيل بقى رئيس الوزراء لما بقاش في التكييف بياكل شوكولاته وايش يعني جلده ناعم والسجن برد شديد ومع ذلك حريص على الصلاه ويصلي صلى برد. فكان يحيى يملا الابريق النحاس بالماء ويضعه تحت بطنه تحت ثوبه في بطنه لكي يكسر بروده الماء لابيه. تخيل بقى بابريق نحاس فيه ميه متلجه تحت التلج ويحطه على بطنه على بطنه على جلده لكي يستدفئ الماء تنكسر حته البروده ثم يصب على والده ليتوضا. من يفعل ذلك؟ مستوى عالي في البر، مستوى في غايه الخطوره ايها الرجال والله. لذلك اقول لما تقرا هذا تقول سبحان الله، ما الذي علمنا؟ ما الذي افسدنا كل هذا الفساد؟ والله فساد لا نهايه له. تناقش امك تناقش ابوك وتخلفه وتطيب له الدار وتطلع وتشوح له، مين انت؟ ربتك المدارس العلمانيه. ان جيوش الغرب انسحبت من بلادنا وتركت وكلاءهم يقوم بالدور الذي كان يقوم به الاعداء، وهم يقومون الوكلاء بدورهم بلا رحمه وبلا شفقه. كان العدو الكافر يقوم بهذا الدور برحمه وبشفقه، ولكن وكلاءه كانوا يقومون بهذه الادوار بغير شفقه وبغير رحمه. ولا حول ولا قوه الا بالله. عبد القادر الجيلاني، معلش بقى تاخدوا خطبه وخلاص مش هاجي تاني، ما انا عاوز اوقف الموضوع لان يعني اذا انا المصيبه اللي احنا فيها انا اراها تربويه والشعب الاخرى عقيديه. وليك لما دخلنا احزاب وعملنا وزارات بحلف لك بالله لو غيرت كل يوم وزير هتلاقي التاني زيه بالظبط. هو جرى نفس المناهج والكتب وتعلم نفس الاستاذ اللي بيدرس له هو واحد، والتخته اللي بقالها مليون سنه هي هي قاعد عليها كما هي. ليس هناك ادنى تغيير، ليس هذا هو طريق التغيير ايها الرجال. ان التغيير يعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم والقران، ان الله لا يغير ما بقوم. اذا لابد ان يتغير فينا الضمير الاخلاقي الداخلي، لابد ان يتغير الضمير الاخلاقي، لابد ان يكون عندك ضمير اخلاقي. لا تفعل هذا بضميرك، لا عندك ضمير. انت حارس من حراس العقيده، حارس للمجتمع ولمصالح المجتمع، حارس لهذا الدين. مفروض الزباله في المجتمع ان اخوتها في الشارع اخوتها، لكن الزباله اخوتها انت، انت واحد عضو من هذا المجتمع، وهذا واجب عليك، واجب علي، واجب على الاخر. نصلح كل فاسد امامنا، ما نستناش حكومه تيجي تقول تعالى ما نصلح. لا، ما انا اصلح، انا عضو في هذا المجتمع. رجل من رجاله وعضو من اعضائه، هو لازم اكون وزير او عضو مجلس الشعب او مسؤول؟ ليس هذا شرطا، ليس هذا شرطا، لاني عضو في هذه الجماعه، فلابد ان اعمل بما يصلحها. فبتلاقي نمله شايله لقمه عيش اكبر من مستواها وبتجرجر وبتحاول، وتقف تستريح شويه تاخد نفس وترجع تحاول، مش لاقيه معين. طب هي هتكفيها قضمه؟ قال لك والجماعه اللي في الجوهره هيروحوا فين؟ بتحاول، انها عضو في جماعه، عضو في جماعه فيه مشاركه، فيه مشاركه، فيه ضمير اخلاقي، فيه مواساه. مجتمع لابد ان تكون فيه مواساه. انما ترمي في الشارع يقول لك طب ما يجي الزبال هيشيل، وبتتعبوا ليه؟ لا اخوك بتتعبوا ليه؟ ريحه. يعني لما الاقي العمل خفيف في الشارع نظيف او بعض نظيف، بدل ما تتعبه وتموت، ده اخوك له امراه وله اولاد وهيذهب لبيت لازم يكون يعني اساريره مفتوحه ويعني مستبشر ومستريح يؤدي دوره كرجل في بيت. ولا انت عاوز تكتم رقبته يروح ينام خامد ما بيرفضش؟ يقول لك ما هو كده مش بياخد مرتب على كده. اقول لك يا رجل يا رجل، جزجت لب في المكتب وعملت كده، ما هيجي اللي هيكنسها يا رجل يا رجل. خلي عندك ضمير اخلاقي، عندك احساس بالمسؤوليه، انت رجل في المجتمع، انت عضو في هذا المجتمع. اياك ان تفعل شيئا خطا، هب انك انت المسؤول هذا، الا تفرح من يعينك؟ مساله عجيبه، مجتمع غريب. عبد القادر الجيلاني ذهب يتعلم العلم في بغداد يدرس الحديث، فانتظرت أمه قافلة تأخذه معه، غلام 10 سنين يطلع من مكة لبغداد يعمل ايه؟ استنت قافلة في جيلاني يقول لك بروح معه، وادته 40 دينار، والدينار ب4 جرام وستة من عشر ذهب، الجرام 4 جرام، الدينار 4 جرام ذهب، يعني 5 جرام ذهب. 5 جرام في 40 يعني 200 جرام، مبلغ ضخم ثروة. تقول يا بني اصرف على نفسك، قطع الطريق عصابة لصوص، كل واحد طلع اللي معاه، انت معاك ايه كذا وانت معاك ايه كذا. طبعا ده عيل صغير، العيل يبقى معاه ايه، جنيه درهم 15 ساعة فك عيل، يعني هجيب بشوكولاته ولا بونبون ولا كيس شيبسي ولا اي عيل من عيل ده، معقول معاه 200 جرام ذهب؟ لا محفوظ ده. فاللص بيقول انت معاك قد ايه، معاك فلوس؟ قال له ايوه معاك قد ايه، قال له 40 جرام. فقص انت 40 جرام ضابط ما يساومش، انت ما فقص انت معاك 40 جرام. فبص له كده فاكر الواد بيستهزئ بيه، يعني فاكر ما بيستهزئ بيه، سابه وخد اللي مع غيره وساب ال 40. صدق؟ قال له صادق. فراح للكبير اللصوص بيقول له جبت كل اللي مع الناس؟ قال كل معاهم، بس في واد مفعوص اهوت بيقول ده انا معاك بيه. معاك ايه يا له؟ معاك 40 دينار. ليه؟ اقول ومين يستأمن يشيل الفلوس دي كلها معاه؟ ففتشوه لقوا فعلا ال 40 دينار. فبيسالوا علي بابا الكبير اللي ما بيشبعش وعبى ثروات البلاد والبلاد اللي وراها وكل الميزانيات وكل الخطط وكل الاتفاقات مع الشركات الأجنبية والداخلية وشركات والعطاءات وكل لم كله ببعضه، بيقول له يا ابني انت طب ما كذبتش ليه؟ انا بقول لك اذا ما كذب ليه بتصدق؟ قال عندما خرجت من بيتي عهدتني امي على الصدق، لان شرط العلم والدين الصدق لا اكذب، حتى ولو اخذت مالي فلن اكذب. والراجل كان عنده شعيره زي الفضول ابن عياض كده، كان الفيوزات كلها ضربة فاضل شعره واحده، فيوز واحد اللي ماسك، وان تكو حسنه يضاعفها، يعني لو حتى الحسنات كلها راحت بين السيئات والحسنات ربنا هيبقى لك حسن يضاعفها ويؤتي من لدنها اجرك. سبحان الله، سبحان الملك الغني، يا لو تبقى لك بعد المقص حسنه نبقى خير. فم الفيوز واحد، شعيره واحده عند علي بابا، قال له يا ابني انت عهدتك امك على الصدق؟ قال نعم. انهار وبكى وجع الارض واغمى عليه. ايه؟ قال امك تعاهدك على الصدق وتوفي لها، وربي يعاهدني على الصدق ولا اوفي له؟ يا غلام اني تائب على يدي. شوف تخيل بقى رئيس كبير الحراميه بيتوب على يده غلام صغير. جم اجتماع الحراميه الباقيين قالوا احنا انت رئيسنا في الشر وان شاء الله تبقى رئيسنا في الخير، واعطوا كل واحد حقه وتابوا الى الله تعالى واندمجوا في طريق الصلاح. هذا بصدق الغلام. لابد ان يكون الداعيه صادق، صادق في دعوته، صادق في منهجه، صادق في حياته، لان الصدق منجاه، هو قارب النجاه في وجه هذه الحياه. الله الذي يمنعه وهو الذي يحوطه. امه عاهدته فخاف ان يخالف عهد امه. هل خالفت عهد امك كم مره؟ انه البر يا ايها الرجال، انه البر والله، والبر لا يبلى والله، والديان لا يموت والله، البر لا يبلى. ولذلك اذكرك بالحارث، حارث بن نعمان، لما قال صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. يقرا القران في الجنه؟ نعم يقرا القران في الجنه. ما عشت الا لتدخل الجنه، كم قطعت في الطريق إليها؟ كم قطعت؟ أنت فتش في نفسك قد إيه قطعت؟ فضلك قد إيه لكي تصل؟ لكي تصل ماذا أنفقت من هذا المال حتى تصل إلى طريق الجنة؟ أما أنه صدق عليك قول علي رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده وما يؤمر بذلك. يأتي على الناس زمان عضوض، زيك ما تبخيل تقول له تعمل له كده، ده تصديقا لحديث علي بن ابي طالب، عضوض بيعض على الدرهم وما امر بذلك. ايها الناس، امركم في نهايه المطاف بالرجوع الى اخلاق اسلافنا وأن يربي على هذا الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما وعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق لو كانت ظاهرية زي بقول فلان ده جنتل وبتجمل، لو التجمل في الوظيفة وفي الشغل وبتعامل الناس بتجمل، ولكن أنت لست كذلك. لذلك أنا بأدعو الأمة أن يكون لها ضمير أخلاق، لا أدعوك إلى التجمل بالأخلاق. يقول لك ده زوج وجنتل وكلامه حلو، لكن أصله شوف الواحد وهو بيشتم وبيزعق ما فيش أخلاق نهائي، هذا لأنه يفقد الضمير الأخلاق. فلو كان عندك هذا الضمير الخير تربيه في نفسك وتحاسب نفسك وتعالج نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كم من الشوط قطعت وكم بقي لك لكي تصل، وهل دفعت الثمن؟ أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشوط، وأن يرزقنا الجنة، ويرزقنا بهذا البر الجنة، وأن يجعل الجنة نهاية مطاف هذا المشوار العجيب من الكفاح والجهاد والعلم. وأدعوه تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح واقبضنا على ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.